بعدما صلى ركعتين ثم لبى بعدما قامت في راحلته ثم لبى على البيضة فحسن ضعيف من جهة ما ذكر أنه لبى حين فرغ من الصلاة بالعمرة والحج، وإنما لبى بعدما استقل في راحلته. هذا هو المحفوظ بالأحاديث الصحيح. وفيه من الفوائد أنه لم يزل يلبي صلى الله عليه وسلم حتى رماها، حتى رمى جرس العقبة، لأن كان محرم بالحج والعمرة، فلم يزل يلبي حتى انتهى من حجه برمي جرس العقبة. ويدل على أن من كان لبى بالحج وحده أو بالعمرة والحج جميعا وليس معه هدي جاءت اسم السنة بأنه أمرهم بأن يحلوا كما يأتي إن شاء الله، أمرهم أن يحلوا ويلبوا الحج وقته. أما هو بقي على إحرانه حتى كمل حجه عليه الصلاة، لأنه كان قد ساق الهدي، وبين للصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أن عليهم أن يحلوا ويجعلها عمرة كما يأتي. وفيها أن من كان له عذر كالحائض والنفساء تغتسل وتحيض من الميقات، ولا يمنع ذلك الحيض والنفاس، تغتسل كما أمر من أسماء أن تغتسل تستفيد وتحيض، وهي نفسها بمحمد بن مالك. وهكذا عائشة لما حاضت لدخول مكة وهي قد حرمت بالعمرة أمرها أن تغتسل وتلبي بالحج مع العمرة تكون قارنة، ففعلت وكملت مناسك الحج قارنة، ثم حلت منهما جميعا يوم النحر. وفيه أنه لما طاف وبنى في الأشواط الثلاثة وصلى ركعتين بعد خلف المقام، هذا هو السنة لمن قدم مكة يرمي في الأشواط الثلاثة طواف القدوم سواء عمرة ولا حج، يرمي في الأشواط الثلاثة يعني يهرول، لا مشي العادة ولا شدة. قد ثبت أنه فعل ذلك في عمرة القضاء ليري المشركين قوة المسلمين، ثم استمرت هذه السنة حتى فعلها في حجة الوداع ومشى في الأربعة الأخيرة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان يستلم الحجر في كل طوفة ويقبله، وأما اليماني فيستلمه ولا يقبله ويقول بسم الله والله أكبر حتى كمل سبعة أشواط، ويقول بين الركنين ربنا آتنا من الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، في من الركن اليماني والحجر الأسفل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يتيسر له استقبيل سلمه بالعصا وقبلها، قبل طرف العصا كما يأتي إن شاء الله. وإن كان راكبا أشار إليه وكبر، أو بعيدا أشار إليه وكبر، يعني الحجر الأسود. أما اليماني فيستلمه من قدر وإلا يمضي ولم يرد في إشارة. فلما فرغ من صلاة الركعتين وقرأ فيهما ما شاء بالروم قل والله أهم، كما ثبت ذلك أيضا من حديث جابر قرأ فيهما وقيل فيقول والله أهم، ثم خرج بعدما مر على الحجر والسلمة، مره والسلمة في طريقه إلى الصفا إلى السعي، فخرج من باب الصفا وسعى وأتى الصفا فقال أبدأ ما بدأ الله به، منهم قرأ إن الصلاة من شعائر الله، قرأ أول الآية وقال نبدأ أبدأ ما بدأ الله به، في رواية النسائي نبدأ ما بدأ الله، في النسائي ابدأوا ما بدأ الله به من أفضل الأمر. فبدأ بالصفا ورقي عليها رقيا صعيدا، صعيدا يصعد رقيا يرقى، أما رقى يرقي فهذا من الغراح، رقى يرقي مثل رمى يرمي، أما رمى يرمي هذا نفع المريض قال رقى يرقاه يرقيه من باب رمى، ثم الصعود هو من باب فعيلة من باب فرحة، رقيا يرقى وذي صعيدا يصعد منو فهو منا. فاستقبل قبلة كعبة ورفع يديه كما في الرواية الأخرى وجعل يهلل ويكبر الله لا إله إلا الله الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله ولا شريك له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم قال لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهذا من أهل وحده، ثم كرر ذلك ثلاث مرات يدعو في أثنائها يكبر ويهلل ويدعو ثم يكرر ثلاث مرات وهو رافع يديه مستقبل قبلة عليه الصلاة والسلام. ثم نزل ماشيا من الصفا حتى أتى بطن الوادي هرول حتى صعدت قدماه من بطن الوادي فمشى مشي العادة يذكر الله في هذا الطريق يذكر الله ويهلله حتى أتى المروة فصعد عليها واستقبل قبله فعل ما فعل على الصفا قال الله لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله لا شريك له ملك ولا الحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنزل وعده ونصر عبده وهذا من أهل وحده مثل ما فعل على الصفا ثم نزل فذهب إلى الصفا وفعل مثل ما فعل وهكذا سبعة أشواط الذهاب من الصفا سعية والرجوع من مرة إليها سعية فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة هذا المشروع في عمرة الحج إذا سعى يبدأ بالصفا ويختم بالمروة سبعة أشواط الذهاب من الصفا مرة إلى واحد والرجوع من مرة إلى الصفا اثنين والرجوع من الصفا ثلاثة والرجوع من الله إلى الصفا أربعة وهكذا فتكون البدء بالصفا والختام بالمروة والأبكار شيء واحد على هذه وعلى هذه عند البدء والختام يذكر الله كما تقدم في البدء والختام على المروة في الختام وعلى الصفا البدء وهكذا في بقية الأشواط ويذكر الله في الطريق ويسبح ويهلل ويدعو مما أحب ويهرول في بطن الوادي كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد هذا يحلق أو يقصر إن كان عمره يحلق فيها رجل أو يقصر وإن كان مرة تقصر من عمر راسه وتمت عمره إلى في بقية أعمال الحج التي فعلها عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث. نعم. الله قوله ثم دعا بين ذلك يعني في أثناء ذلك يدعو في أثناء الوقوف مع التكبير والتكبير والذكر يدعو مع التكبير الأخير يدعو شاء الله في جميع الأذكار يدعو ثلاث مرات يدعو ويهلل ثلاث مرات يعني نفس الدعاء هذا يقول ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم دعاء غير الدعاء دعاء ما يدعو ما شاء ما ذكر الدعاء يعني بين ثلاث مرات ذكر الذكر والتكبير ولا ذكر الدعاء نعم يعني بين ذلك يدعو ثلاث مرات يذكر الله ثلاث مرات ويكرر الدعاء ثلاث مرات طابع يده نعم السعي للركن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقال خذوا عني ما سعى في حج وسعى في عمره صلى الله عليه وسلم وفعله يفسر المعنى سنة مستحب وسط لا يكلم نفسه لكن فوق المشي الصحابي يقول انه يبيع سيجاره في السعي حلاسه شده وعدم المشي يكون وسط بينهما والرمل كذلك في الاشواط الثلاث اما السعي في جميع الاشواط السعي في جميع اشواط السلاح اذا انتقض الوضوء في السعي هل يعيد؟ لا السعي مهم لازمه طهاره؟ لا يشترط فيه الطهاره في الطواف يسحب يسعى على طهاره والله إلى الشيخ إذا كان شخص ليس قريب من الكعبة مثلا في مسافة بعيدة ويرى الحجر الأسود هل له أن يشير أو يتبع الخط حتى الموجود الآن؟ لا يشير بس ولا يعرف الخط ما يتقيد الخط ما لها صوت لأنه يكون زحمة أحسن لا بس يشير الركن ويشير الله إليك الخط هذا الشيخ مسوي زحمة شديدة للناس وخاصة في الحج لا أشير عليهم بإزالة لو أزيل لا يكون أصلح بسم الله والله أكبر يا شيخ في كل شوط يقول بسم الله والله أكبر في كل شوط في الطواف من الأول في أول الله أكبر أو بسم الله والله أكبر وفي كل في أول كل شوط نعم حديث عمر جعل عمر في حج هل هذا يدل على سنية القرآن حديث جعل عمر في حج في سؤالك ايش الانسان احرم بالحج السنه هي جعلها عمره اذا كمل مع الهدي او بالحج والعمره جميعا امره النبي عليه الصلاه والسلام كما ياتي ان شاء الله تقدم الاشاره الى هذا نعم هل يقال يشرع للانسان ان يعيد نيته في السير نعم هل يقال بناء على فعل الحج قول جابر انه اهل بالبيداء أنه يشرع للإنسان أن يعيد نيته في الطريق لا بس يكرر حتى يعلم الناس جاء بالذكر إهلال هذا البيداء استمر عليه الصلاة له وحده أحسن عمل له وحده بسيارته يعيده يقول لبيك يكرر سلبه إلى أن يصل مكة إلى أن يصل الطواف أبي يقول لبيك عمره لبيك اللهم لبيك لبيك أول ما يحرم وإن كرر فلا بأس المهم أول شيء أحسن الله عليك كنت أخر وداعي واجب العلم واجب، لأن الرسول فعله وقال خذوا عني من قال صلى الله عليه وسلم لا ينفل أحدهم حتى يكون آخر أهل البيت. قال ابن عباس أمر الناس يكون آخر أهل البيت، والأمر أصله وجوب، والنبي قال خذوا عني. ومتى في الشيخ بعد طوف الوداع يعني جلس مكة؟ جلس خفيف يعني جلس يتغدى ويتعشى ويتزحف وراعي رحمه شيء قليل ما يضر. طواف الوداع حتى في العمرة؟ لا لا والله ما كان دليل، لكن إذا طواف الوداع حسن إن شاء الله. قول حسن يقول السائل بعد يا قول يا شيخ السلام عليكم، فلما كان يوم التروية أهل بالحج الشيخ يقصد أهل التمتع يا شيخ؟ نعم جاءتي هذا لا تعجب. الله يسلمك. الشيخ هذا في القرآن. الله يسلمك. هذا سؤال يقول السائل: إمام مسجد يريد أن يلتهد فرصة رمضان ليأخذ لدعوته. إيش؟ إمام مسجد يريد أن يلتهد فرصة رمضان ليأخذ للدعوة وتعليم القرآن. إيش؟ إمام مسجد يريد. إمام مسجد. إيه. يريد أن يلتهد فرصة رمضان ليخرج للدعوة ولتعليم القرآن الكريم في بلاد المسلمين التي يقل فيها معلم القرآن، فهل الأفضل له السفر للدعوة أم البقاء في مسجده وإمامة الناس فيه، مع العلم أنه سوف يؤم في تلك البلاد، وأيضا فهو طالب لا تتاح له مثل هذه الفرصة؟ كيفما جزاكم الله خير. انظر ما هو الأصلح أو ينظر ما هو الأصلح، إن كان رأى هذا أصلح بالشهادة أن ذهاب أكثر نفع المسلمين فلا بأس، إذا سمح له الجهة المختصة ينوب يعلم الجهة المختصة حتى يستنيب من يصلح أو يستنيبه ويرضونه، وإذا رأى المصلحة أن يذهب للدعوة في رمضان في جهاد محتاجة فلا بأس. في سؤال آخر يقول: امرأة لديها ذهب يبلغ النصاب وليس عندها شيء غير الذهب، فهل تبيع الذهب وتزكي أم تأخذ من زوجها ما يزكي بها؟ إذا أعطاها زوجها جزاها الله، إذا أعطاها زوجها لا تبيع، إذا أعطاها زوجها الزكاة أو زكى عنها بإذنها فلا بأس، يكفي جزاها الله خير. الدعاء يقول حتى في آخر الشوط أطلع مستعيد. نعم، المروة والصفاء في جميع الأشواط حتى الشوط الأخير يختم بالدعاء والذكر. إذا ما أعطاها شيء، بعضها الزكي نعم، في بعضها أو تقترض. طبعا ملك الإنسان إذا طاف متطوعا هل إذا صلى الركعتين خلف المقام يذهب إلى الركن يستلمه؟ إنت يسلم إذا تيسر في الأرض القدوم إذا تيسر، لكن أحسن هذا متطوع من غير عمرة. متطوع من غير عمرة لا بس كفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عمرة أو حج. نعم. إذا جاء عند الحجر الأسود أشار له يتجه وجهه جهة الحجر يقابله يقابله أنت يسار تقبيل يقبله. أنا الأولى يا شيخ في مكة التطوع أو الطواف بالنسبة لمن اعتمر قبل. نعم. أنا الأولى للمقيم في مكة من اعتمر يعني قبل أن يطوف أن يطوف أو يصلي تطوع في مكة الحرم. بعض الأحيان قال الأخوة الغرباء يكثر من الطواف لأنهم يستطيعون الصلاة في كل وقت في بلادهم. أما الطواف ما يختص مكة. فإذا أكثر من الطواف يكون حسن إذا كان غريب. لأن الطواف يفوته. والصلاة ما تفوت في بلده. حديث عمر أحسن عنك، هل يقال هذا خاص في ذو الحليفة أن الإنسان يصلي ركعتين لو لم تكن في صلاة، صلي في هذا الوادي المبارك، أن الإنسان يستحب له أن يصلي ركعتين ولو لم يكن؟ النبي قال وقل عمرة في الحجة، هذا لصاحب الحجة والعمرة. أي هو صلي وقل، لكن لو تكن فرض يستحب له هذا خاصة لمن ذهب إلى العمرة أو الحج، لأراد ذهب الحجة أو العمرة. هل صحيح الله لك في أن يدعو خلف المقام واتخذ من مقام إبراهيم المصلى فيه بعد أن ينتهي من طوافه ثم ما بلغنا النبي دعا لما صلى قام لما صلى توجه إلى المسعى كذا أول طواف شيخ اللهم إيمانا بك وتصديقا بك هذا نوع عن ابن عمر وإذا قال غير ذلك الله أكبر سبحان الله والحمد لله وقرأ القرآن الأمر واسع الحمد لله الله سبحانه وتعالى. الآن الصفة قد ذهب أكثرها وهي مبلغة الآن لو أتى بأولها ما يعرف حدودها الله ما يعرف حدودها الآن يصعد على الوجود الحمد لله المجوز في بره الرجل صعدناه مرات كثيرة في خير كثير عليه أمة من الناس السلام في الزحام أحسن عمالك في الزحام الإنسان ما يستطيع أن يطوف في الصحان إذا أتى وقت الصفا يذهب إلى الصفا الإنسان في الزحام في مثلا طواف الركن في الزحام من شدة الزحام يذهب فيطوف يكمل طوافه مع المسعى هل يجوز له ذلك؟ لا يطوف إلا داخل الحرم ولو السطح لو فعل يقول يعيد في الصحن التابع يعني في الأرض التابعة للمسجد